وجودي وجود صغير في ولاية عام في قد والده حابط العم والعمة حبيبي تركت عابتني وانت ما تعلم قطفت النبات اللي بقلبي بدا زمان. وجودي وجود صغير في ولاية عام في قد والده وحابط العم والعمة تولاه عم مسرف فيه ما يرحم وفي حن تعوض رافقه في حنان أمه على صاحب ومهما توقع لازم ينتثر دمه وترى من يضم الماء بكفه ولا ينضم كما اللي يصدق واحد ما معه ذمه وترى الهجر جار والمفارق علي يظلم فوصيك في شرب ما دخل في هواك وصار بك مولع ومغرم ولا عاد منه إلا المعاليق والرمة حبيبي تراك تعبتني وانت ما تعلم قطفت النبات اللي بقلبي بدا زم كم تحملت العذاب وصبرت وكم عصيت الشوير ورحت يمك علي غمه عيوني مريضة لا تجيبون لي مرهم دواها مع اللي حالها بالنظر سمه.